السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. ويعافيكم. معك موفق من سوريا. يا أهلا وسهلا. عفوا، الاسم إيش؟ موفق. موفق، موفق. جعلك الله موفقا يا رب. آمين يا رب. الله يعطيك العافية شيخ. كم شيخ عمرك يعطيك يا العافية موفق؟ على كتاب إلى الجيل الصاعد، ما شاء الله، يعني كتاب جدا جميل وثري، الله يبارك وجدا فيك يا رب. استفدت منه. بس عندي سؤال بالنسبة من صفات قدوات الجيل الصاعد. الصفة الأولى اللي هو الانطلاق من المحكمات، ما فهمت الصفة هي أبدا. يعني بالنسبة للانطلاق من المحكمات لا من المتشابهات، وبناء من الفروع على الأصول لا العكس، تمام، ما فهمت يعني شلون. يا سلام على السؤال. أيضا هذا السؤال أعجبني فيك، إنه كونك ما فهمت نقطة معينة من كتاب لم تمنعك من أن تكمل الكتاب، وهذه نقطة مهمة يمر فيها الآن حتى كثير من القراء، من الشباب، من الفتيات، إنه يقرأ بعدين يقول الكتاب والله في نقطة صعبة، لا خلاص أنا ماني فاهم أترك الكتاب. لا، لا تترك الكتاب، اقرأ، ضع علامة معينة على الشيء الذي لم تفهمه، وبعد ذلك اسأل. فالآن جاء موفق فسأل عن النقطة غير الواضحة، فالحمد لله. طيب يا موفق، بالنسبة لي الانطلاق من المحكمات، المقصود إيش يا موفق؟ المقصود إنه الدين فيه أمور محكمة وهي أصول ينطلق الإنسان منها في فهم بقية الدين. وهناك متشابهات، يعني مثلا بعض النصوص تحتمل معاني متعددة، بعضها قد يحتمل معنى باطل. الله تمام. سبحانه وتعالى قص لنا في كتابه، أو ذكر لنا في كتابه هذا المعنى، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه أي من الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ يعني أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، يعني يوجد آيات أخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، شوف، لاحظ عنده محكم متشابه فين؟ يترك المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني مثلا الخوارج ممكن يتوجهون إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيقول لك الخمر معصية ولا ليس معصية؟ معصية. إذن ما دام أن الله قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إذن الخمر كفر، والذي يشرب الخمر كافر. ممكن يستدل بهذه الآية، هذا اسمه اتباع للمتشابه، وهذا استدلال خطأ. لازم تفهم المحكم في كتاب الله، في نصوص كثيرة يدل على أن شرب الخمر وعلى أن شرب الخمر ليس كفرا، وإنما هذه الآية: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، من سياق الآيات هذه في سورة الجن. لو تقرأ سياق الآيات، يعني الآيات التي قبلها، ستجد أن المقصود بالمعصية هنا الشرك وليس أي معصية. ومن يعص الله ورسوله بالشرك، وهذا واضح في السياق، في سياق الآيات. هي نفس الصفحة اللي فيها: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. صح. هذا مثال. مثال آخر: من يأتي فيقول والله القرآن يعترف بالأديان الأخرى، يعترف بالنصارى واليهود، ويقول إنهم يعني مقبول دينهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم. هذا اسمه متشابه. طب فين المحكم؟ المحكم الواضح الأصل في كتاب الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، وقال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخره. تمام؟ فهذه فكرة المحكم التشابه، وأنا ذكرتها هنا في القدوات لأنه في بعض المتحدثين في شبكات التواصل يأخذ النصوص المتشابهة ويركز عليها ويثير الشبهات من خلالها، ويترك المحكمات الواضحة في كتاب الله من توحيد الله و يعني نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من المحكمات. اتضحت؟ تمام شيخنا، الله يعطيك ألف عافية يا رب، جزاك الله خير، والله لا يحرمنا منك ولا من علمك يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ، موفق بالنسبة، عفوا، ويبارك. سؤال آخر بس لتنمية التفكير الناقد. ايه الواحد كيف بيعمل على الموضوع؟ في تنمية التفكير الناقد. نعم. أنا تقرأت كتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد؟ لا والله ما قرأت. طيب حاول تقرأه معليش يا موفق، لأنه فيه الجواب على السؤال. أبشر يا شيخ، خلاص العافية يا رب. إن شاء الله إن شاء الله إنك تلقى فيه الجواب عن السؤال. إذا ما وجدت فيه الجواب عن السؤال اسألني مرة أخرى. إن شاء الله بإذن الله يا شيخ، خلاص يعطيك ألف عافية. الله يفتح عليك ويوفقك ويبارك فيك ويجعلك من الصالحين. آمين يا رب، آمين.